إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الباب السادس من فن المعارف اللغوية الذي عقده العلامة أبو القاسم بن جزي الغرناطي المالكي رحمه الله تعالى في كتابه تقريب الوصول إلى علم الأصول. قال الباب السادس في النص والظاهر والمؤول والمبين. ومقصود المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب تحقيق معاني هذه الألفاظ وبيان حقيقتها وهذا الباب من أهم الأبواب الأصولية ومن جملة المباحث المهمة التي يتناولها علم أصول الفقه، وذلك أن اللفظ من حيث مدلوله على المعنى ليس على درجة واحدة، فقد يكون مدلوله على المعنى قطعيا، وقد يكون ظنيا، وقد يكون مدلوله مترددا بين معنيين، ولا شك أن لذلك أثره من جهة قوة اللفظ وقوة الاستدلال. وهذا الباب حقه التقديم، لأن سائر الأبواب الأخرى مفتقرة إليه، فدلالة العموم على أقل الجمع قطعية وهي نص في أقل الجمع، والدلالة على الاستغراق ظنية فهي ظاهرة في استغراق جميع الأفراد، ومثله الأمر فهو ظاهر في طلب الفعل، ومثله النهي فإنه ظاهر في طلب الترك، وهكذا المطلق والمقيد ونحوها. والمصنف رحمه الله تعالى أخره، وقلنا حقه التقديم لافتقار مباحث أخرى إليه. قال في النص والظاهر والمؤول والمبين، وهذه الترجمة إن كانت على هذا الوضع من صنيع المؤلف فيها نوع قصور، لأنه لم يذكر فيها مضمونا من مضامين هذا الباب وهو المجمل. والظاهر أن السقط من النساخ فيكون عنوان الباب في النص والظاهر والمؤول والمجمل والمبين. إذن فالمصنف رحمه الله عقد هذا الباب لبيان هذه الألفاظ الخمسة وذكر حقيقتها، وضمن المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب فصلين. الفصل الأول في معنى هذه الألفاظ، وظاهر من الترجمة أنه لم يقصد تعريفها وحدها، وإنما مقصوده بيان معانيها لا على طريقة صناعة الحدود. أما الفصل الثاني فضمنه مسائل متفرقة تتعلق بالبيان والإجمال، قال رحمه الله تعالى: الفصل الأول في معنى هذه الألفاظ أي التي ذكرت في الترجمة بما فيها المجمل. قال: ونذكرها بتقسيم. الهاء في قوله ونذكرها إما أن تعود على الألفاظ، يعني نذكر هذه الألفاظ بتقسيم، وإما أن تعود على المعاني وهو الأولى، أي ونذكر معاني هذه الألفاظ بتقسيم، والأمران متلازمان. قال: ونذكرها بالتقسيم، وهذا التقسيم هو باعتبار ما يرد على اللفظ من الاحتمال، فإن اللفظ إما أن يدل على المعنى من غير احتمال، وإما أن يدل عليه مع احتمال، وإن دل عليه مع احتمال فإما أن يكون الاحتمال مرجوحا، وإما أن يكون الاحتمال مساويا. فإن دل على المعنى بغير احتمال فهو النص، وإن دل على المعنى مع احتمال لكنه مرجوح فهو ظاهر في ذلك المعنى، وإن كان يدل على احتمال على سبيل السوية فهو المجمل. وهو الذي ذكر المصنف رحمه الله، قال: وهو أن اللفظ إن دل على معنى ولم يحتمل غيره فهو النص، على أن أكثر الفقهاء الزمان يقولون النص في المحتمل وغيره. قال: أن اللفظ إن دل على معنى ولم يحتمل غيره فهو النص، على أن أكثر فقهاء الزمان يقولون النص في المحتمل وغيره. هذا هو اللفظ الأول الذي أراد المصنف رحمه الله بيان معناه، وهو النص. والنص في اللغة رفع الشيء وإظهاره، ومنه منصة العروس وهو الكرسي، لأن العروس ترفع عليه وتظهر، ومنه قول الشاعر امرئ القيس: وجيد كجيد الريم ليس بفاحش، إذا هي نصته ولا معطل. يريد رحمه الله الجيد هو الرقبة، مقدم الصدر. وجيد كجيد الريم، الريم هي الظبية، ليس بفاحش، يريد أنه جميل، ولا معطل من الزينة، إذا هي نصته أي إذا هي رفعته. فالنص هو رفع الشيء وإظهاره. وأما حقيقته فقد ذكر المصنف رحمه الله أن اللفظ إن دل على معنى ولم يحتمل غيره فهو النص، وعليه فيمكن أن نعرف النص بأنه اللفظ الذي دل على معنى ولم يحتمل غيره. كأسماء الأعداد والأعلام وذكر المصنف رحمه الله أن له إطلاقا آخر وهو إطلاق الفقهاء، فقال: على أن أكثر فقهاء الزمان يقولون أي يطلقون النص في المحتمل وغيره. فالنص عند الفقهاء ما هو؟ هو ما دل على معنى كيفما كان. فالنص عند الفقهاء هو ما دل على معنى كيفما كان، هذا هو غالب استعمال الفقهاء. وللنص عند العلماء إطلاقات أخرى، فهم يطلقون النص على ما دل على معنى قطعا مع عدم احتمال غيره قطعا، وهذا هو الذي ذكرناه أولا كأسماء الأعلام والأعداد. ويطلقونه على ما دل على معنى قطعا وإن احتمل غيره. كصياغ العموم في دلالته على أقل الجمع فإنها قطعية، ودلالته على الاستغراق ظنية، كما أن النص يطلق ويراد به ما يقابل الإجماع والقياس، أي الكتاب والسنة، وذلك في باب الأدلة الشرعية. وقد يطلق النص على الظاهر الذي سيأتي ذكره بإذن الله تجوزا وتوسعا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن احتمل، أي اللفظ، وإن احتمل أي اللفظ معنيين فأكثر فلا يخلو، إما أن يكون أحدهما أرجح من الآخر أم لا. فإن كان أحدهما أرجح من الآخر سمي بالنظر إلى الراجح ظاهرا، وبالنسبة إلى المرجوح أو الأخفى مؤولا، وهو مشتق من التأويل ومعناه إخراج اللفظ عن ظاهره. فهذه الجملة بين المصنف رحمه الله معنى الظاهر والمؤول، معنى الظاهر والمؤول عن طريق التقسيم. فقال: اللفظ إن احتمل أكثر من معنى فإما أن يكون راجحا في أحدهما، فالراجح يسمى ظاهرا والمرجوح يسمى مؤولا. أولا الظاهر، الظاهر لغة اسم فاعل من الظهور، وهو انكشاف الشيء وبروزه. وبهذا نعلم بأن الظاهر في مدلوله اللغوي مقارب للنص في مدلوله اللغوي، فإن كليهما يدل على الظهور. وبروز الشيء وانكشافه. أما في الاصطلاح فيمكن أن يعرفه على وفق ما ذكر المصنف بأنه اللفظ الراجح في أحد المعنيين، أو أن يقال هو اللفظ الذي دل على معنى واحتمل غيره احتمالا مرجوحا. هو اللفظ الذي دل على معنى واحتمل غيره احتمالا مرجوحا. وعرفه ابن قدامة بقوله: ما يسبق إلى الفهم منه عند الإطلاق معنى مع تجويز غيره، ما يسبق إلى الفهم منه عند الإطلاق معنى مع تجويز غيره. فالتبادر إلى الذهن علامة الظهور. والظاهر قسمان: ظاهر بالدليل، عفوا الأول ظاهر بالوضع، القسم الأول الظاهر بالوضع، وهو ما كان رجحان أحد معانيه راجعا إلى الوضع اللغوي أو الشرعي أو العرفي، بحيث يتبادر المراد منه إلى الذهن من غير احتياج إلى قرينة، بل بمجرد سماع اللفظ. والقسم الثاني الظاهر بالدليل، وهو ما كان رجحان أحد معانيه بسبب القرينة والدليل، كرجحان المجاز. فالمجاز الراجح من قبيل الظاهر بالدليل، أما الحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية فإنها من قبيل الظاهر بالوضع. وهذا الذي رجح بالدليل هو المؤول، قال المصنف في بيان المؤول: وهو مشتق من التأويل ومعناه إخراج اللفظ عن ظاهره. هذا هو اللفظ الثالث، اللفظ الأول النص، اللفظ الثاني الظاهر، اللفظ الثالث المؤول. قال: ومشتق من التأويل، والتأويل في اللغة مأخوذ من الرجوع، آل الأمر أي رجع، وهذا المعنى اللغوي مراعى في المعنى الاصطلاحي. أما في الاصطلاح فله إطلاقات عدة، فيطلق التأويل ويراد به التفسير والبيان، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ويطلق التأويل ويراد به الحقيقة التي يرجع إليها اللفظ، وذلك في الأحكام بالعمل، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، يتأول قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح: فسبح بحمد ربك واستغفره. ويكون ذلك في الخبر بوقوعه على وفق المخبر به، كما في قوله جل وعلا: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، أي يوم القيامة. ويطلق المؤول عند الأصوليين، وهو المراد هاهنا، على المعنى المرجوح الذي احتمله اللفظ، لذلك قال المصنف رحمه الله: ومعناه إخراج اللفظ عن ظاهره. فهذا إخراج اللفظ عن ظاهره إما أن يكون بلا دليل، فهذا باطل ولا يجوز، ويسمى عند الأصوليين لعبا، وإما أن يكون هذا الإخراج بدليل. فهذا يكون صحيحا لوجود المقتضي لذلك وهو القرينة أو الدليل. إذن قال المصنف: وبالنسبة إلى المعنى المرجوح أو الأخفى مؤولا أي يسمى مؤولا وهو مشتق من التأويل ومعناه إخراج اللفظ عن ظاهره. وينبغي يعلم بأن الظاهر والمؤول كليهما من قبيل متضح الدلالة في المعنى، إلا أن اتضاحه في الظاهر بسبب الوضع، واتضاحه في المؤول بسبب الدليل. فالمؤول ظاهر بالدليل، والظاهر ظاهر بالوضع. وإن لم يترجح أحد مع احتمالين على الآخر فهو المجمل. والمجمل لغة اسم مفعول من أجمل الأمر، وهذا الإجمال هو في اللغة الإبهام والخلط، كما في قوله صلى الله عليه وسلم عن اليهود: جملوه ثم باعوه، أي خلطوه. ويطلق أيضا على المجموع، منه قولهم: أجمل الحساب، أي إذا جمعه من غير تفصيل. أما في الاصطلاح فله معنيان: معنى عند السلف وهو ما لا يفتقر، وهو ما لا يكفي وحده في العمل من حيث افتقاره إلى البيان، وإن كان لا يحتمل إلا معنى واحدا لكنه لا يكفي لوحده في العمل. وأما عند الأصولين وهو المراد هنا كما هو واضح من قول المصنف: وإن لم يترجح أحد الاحتمالين على الآخر، فهو كل لفظ دل على معنيين فأكثر لا مزية لأحدها على الآخر. هو كل لفظ دل على معنيين فأكثر لا مزية لأحدها على الآخر. فالنص والظاهر والمؤول إذا وجد الدليل متضح الدلالة ويجب العمل به، أما المجمل فهو غير متضح الدلالة ويجب التوقف عن العمل به إلا إذا ورد البيان. والقدر المشترك بين النص والظاهر يسمى محكما، والقدر المشترك بين المؤول والمجمل يسمى متشابها، وهو أحد إطلاقات المحكم والمتشابه. فالمحكم هو ما اتضح معناه، والمتشابه هو ما لم يتضح معناه. ولما ذكر المصنف رحمه الله تعالى المجمل ذكر المبين وقال: وأما المبين لما فصل، لأنه لا يدخل في التقسيم الذي ذكره. المبين لا يدخل في التقسيم الذي ذكره، كأنه قال: إذا عرفنا معنى النص والظاهر والمؤول والمجمل بالتقسيم فأما المبين فهو ما أفاد معناه إما بالوضع أو بضميمة تبينه. وهو يشمل النص والظاهر وهو نقيض المجمل. المبين في اللغة اسم مفعول من البيان، وهو في اللغة الإيضاح، ولذلك كان شاملا للنص والظاهر كما قال المصنف، وهو يشمل النص والظاهر في اللغة وفي الاصطلاح. والمصنف رحمه الله في حقيقة الاصطلاحية قال فهو ما أفاد معناه إما بالوضع أو بضميمة تبينه. فالمبين يطلق على معنيين، الأول ما أفاد معناه بالوضع من غير احتياج إلى دليل، وهذا هو الذي يكون نقيضا للمجمل في قول المصنف رحمه الله فهو نقيض المجمل. ويعرف العلماء بأنه كل لفظ استقل بنفسه في الدلالة على المراد منه، وكل لفظ استقل بنفسه في الدلالة على المراد منه، ويسمونه الواضح بنفسه. فإن قيل كيف يسمى مبينا مع أن الأصل أن له مبين، قيل هذا الاستعمال وإن لم يكن ظاهرا من إطلاق اللفظ إلا أنه صحيح لغة ومعنى. أما لغة فلأن البيان هو الإيضاح، واسم المفعول منه هو المبين، ولذلك تقول وضح الشيء لا تقول أوضح الشيء، فيطلق على ما وضح بنفسه وإن لم يوضحه غيره، وهذا أفاده الإسنوي في نهاية السول. وأيضا قال وأما معنى فلأن المتكلم أوضحه بحيث لم يأتي بلفظ مجمل، لأن المتكلم أوضحه بحيث لم يأتي بلفظ حيث لم يأتي بلفظ مجمل. قلنا وهذا هو الذي يصدق عليه قول المصنف وهو نقيض المجمل. أما المعنى الثاني للمبين فهو في قول المصنف أو بضميمة تبينه، وهو الواضح بغيره. وهو اللفظ المجمل بعد ورود الدليل الذي يرجح أحد المعاني التي يشملها. هو المجمل بعد ورود الدليل، يعني هو اللفظ الذي كان مجملا ثم ورد الدليل الذي يبين أحد التي الذي يرجح أحد المعاني التي يحتملها ذلك اللفظ المجمل، وذلك الدليل الذي يقع به بيان المجمل هو ما نسميه بالمبين، وهو اسم فاعل. وهذا ليس نقيضا للمجمل، بل هو يرد على المجمل، وإن كان فيه شيء من كونه نقيضا باعتبار المعنى، باعتبار أن بأنه واضح إلا أنه لما كان وضوحه بغيره وكان في أصله مجملا لم يكن نقيضا له، فقوله فهو نقيض المجمل الذي يظهر والله أعلم أنه مقتصر على القسم الأول وما أفاد معناه بنفسه واستقل بإفادة المراد منه من غير احتياج إلى دليل. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى الفصل الثاني، قلنا وهذا الفصل ضمانه المصنف رحمه الله تعالى مسائل تتعلق بالبيان والإجمال، وهي أربعة مسائل. الأولى والرابعة تتعلق بالبيان، والثانية والثالثة تتعلق بالمجمل والإجمال، والمعنيان متلازمان. قال المسألة الأولى: يقع البيان بالقول وبالمفهوم وبالكتابة وبالإشارة وبالقياس وبالدليل العقلي والحسي وبالتعليل. المصنف رحمه الله ذكر هاهنا أنواع المبين، أي ما يقع به البيان. أي ما يقع به بيان المجمل. وإن كان البيان له معنى آخر أعم عند المتقدمين، هو شامل للتخصيص والتقييد والنسخ ونحوها. والمقصود هنا بيان المجمل. قال: يقع بالقول، والبيان بالقول محل اتفاق بين العلماء، وهو الأغلب والأكثر، كبيان قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، بقوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عفريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر. وأدلته كثيرة، يعني أمثلته كثيرة في الكتاب والسنة. قال المصنف رحمه الله: وبالمفهوم، أي أن من أنواع ما يقع به البيان المفهوم، وظاهره العموم، أي مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. والبيان بالمفهوم يتوقف على القول بحجيته، فمن قال بحجيته قال يقع به البيان، ومن نفى حجيته نفى أن يكون مبينا. قال: وبالكتابة وبالإشارة، والمصنف رحمه الله ذكر الكتابة والإشارة ولم يذكر أصلهما الذي هو الفعل. والبيان يقع بالفعل أيضا وهو مذهب جمهور العلماء. ويكون الفعل حينئذ له تفصيل سيأتي معنا في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يأخذ حكم المبين. ورأى بعض العلماء عدم صلاحية الفعل للبيان، وهو قول منسوب إلى أستاذ أبي إسحاق الإصفرائين. وقال المازري بحصول البيان به بشرط أن يقترن به دليل مقال أو حال، والصحيح هو مذهب الجمهور لوقوعه، والوقوع دليل الصحة والجواز، وذلك في نصوص كثيرة كما في أحكام الصلاة والحج وغيرهما، في قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتمون أصلي، وقوله عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم. ولأن الفعل الصادر من رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيان المجمل هو كالقول في الاعتبار، بل هو أدل على البيان، إذ القول خبر والفعل معاينة، وليس الخبر كالمشاهدة. ومن هنا رأى بعض العلماء أن البيان بالفعل أقوى من البيان بالقول، والصحيح هو التفصيل، والصحيح هو التفصيل، فيقال البيان بالقول أقوى في الألفاظ لعموم القول، بخلاف الفعل فإنه لا يعم. ولذلك كانت غالب الشريعة أقوالا، والبيان بالفعل أبلغ وأقوى من البيان بالقول فيما له كيفية عمل. وهذا هو الذي ذكره الزركشي إذ قال الفعل بالغ من جهة بيان الكيفيات المعينة المخصوصة التي لا يبلغها البيان القولي. قال الفعل بالغ من جهة بيان الكيفيات المعينة المخصوصة التي لا يبلغها البيان القولي، خصوصا وقد اتفق العلماء على أن فعله صلى الله عليه وسلم مصدر من مصادر التشريع. ومن البيان بالفعل البيان بالكتابة والإشارة، ويدخل فيه أيضا البيان بالترك والسكوت. وإن كان العلماء يختلفون في الكتابة، فبعضهم يجعلها من الفعل وهو الأغلب، وبعضهم يجعلها من القول، لأن الكتابة كالخطاب والقلم أحد اللسانين، وبعضهم يجعلها كما هو ظاهر صنيع مصنف قسيمة للقول والفعل. وإن كان المصنف رحمه الله لم يذكر الفعل، ومن البيان بالكتابة ما كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى عماله في الصدقات، وكتابه إلى أهل اليمن في بيان الفرائض والسنن والديات الذي بعثه مع عمرو بن حزم، وكتابه للصحابي الآخر في قول لا تنتفع بأهاب لا تنتبع من ميتة بأهاب ولا عظم. قال والإشارة، والإشارة من الفعل، ويقع بها البيان عند الجمهور. ومثالها حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وحديث عائشة لما آل النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يدخل عن النساء شهرا، فقال في بين الشهر: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، أي 29، أي أن الشهر يكون 29. فهذا بيان بالإشارة. قال وبالقياس وبالدليل العقلي والحسي وبالتعليل. وهذه كلها يشملها شيء واحد، لأنها من قبيل الاستدلال العقلي، وهو أن يستدل الشارع استدلالا عقليا فيبين به العلة، وهو قول المصنف بالتعليل، أو ما أخذ الحكم أو فائدة ما. كما في قوله تعالى: فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. فبين سبحانه وتعالى لنا بذلك طريق الاستدلال على إمكان البعث والمعاد. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بالدليل الحسي المنبئ عن التعليل والقياس، لما قال لو قبلت وأنا صائم، قال: أرأيت لو تمضمضت؟ فقاس القبلة على المضمضة، وبين له بذلك أن الفطرة إنما يكون فيما جوز الحلق. وأيضا قوله في الحسيات بالدليل الحسي وهو عقلي: أرأيت قليل خثعمية لما سألت عن الحج عن أبيها: إن أبي أدركته فريضة الحج وهو كبير لا يستطيع ركوب الراحلة، فقال: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ ثم قال: فدين الله أحق بالقضاء. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى بيان المسألة الثانية، وهي متعلقة بوقوع المجمل في ألفاظ الكتاب والسنة. فقال: وقع المجمل في الكتاب والسنة خلافا لقوم. المصنف رحمه الله ذكر هنا الخلاف في مسألة وقوع الإجمال في النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، فقرر بأنه وقع، وهو مذهب الجمهور، خلافا لمن منع ذلك، وهو قول منسوب إلى داود الظاهري وأتباعه، وهو مقصود المصنف رحمه الله بقوله خلافا لقوم، أي الظاهرية ومن سلك مسلكهم. والمانعون عللوا ذلك بأن الإجمال بدون بيان لا يفيد، فإن كان معه بيان كان تطويلا ولا يقع في كلام البلغاء فضلا عن كلام الله عز وجل أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فتبين أن الخلاف راجع إلى مسألة التحسين والتقبيح العقليين. ولا شك أن الله عز وجل يفعل ما يريد، يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد. والعلماء ذكروا فوائد عدة لوقوع الإجمال في نصوص الكتاب والسنة، منها أن فيه توطئة للنفس على قبول ما يتعقبه من البيان، أن فيه توطئة للنفس على قبول ما يتعقبه من البيان، ومنها إذا ورد المجمل بعده ورد المجمل وورد بعده البيان ازداد شرف العبد بمخاطبة ربه له. ومنها امتحان العبد حتى يظهر تثبته وبحثه عن البيان فيعظم أجره، أو يظهر إعراضه عن ذلك فيستحق العقاب والعصيان بإعراضه. ومنها أن الله عز وجل جعل من الأحكام جليا وخفيا ليتفاضل الناس في العمل بها ويتسابقوا في استنباط الأحكام منها، فيكون ثوابهم على قدر اجتهادهم في ذلك. فضلا عن أن هذا وقع في ألفاظ الكتاب والسنة، ووجدنا ألفاظ احتملت معاني من غير ترجيح وورد البيان فيها، فدل ذلك على صحة وجوازه، لأن الوقوع دليل الصحة والجواز. ثم ذكر المصنف رحمه الله المسألة الثالثة، تناول فيها مسألة تتعلق بأسباب الإجمال، فإن الإجمال له أسباب لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى، من الاشتراك في اللفظ كالقرء بين الطهر والحيض، ومن الاشتراك في التركيب، وقد حصرها التلمساني رحمه الله في 6 أقسام، 3 في المفرد و3 في التركيب. لكن المصنف رحمه الله ذكرها هنا مسألة أخرى، سببا آخر اختلف فيه، هل هو سبب للإجمال أم ليس سببا للإجمال؟ فقال المسألة الثالثة إضافة التحليل والتحريم إلى الأعيان ليس مجملا، فيحمل على ما يدل عليه العرف في كل عين. فقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم محمول عن النكاح، وقوله تعالى حرمت عليكم الميتة محمول على الأكل. وهذه مسألة هي مسألة إضافة الأحكام الشرعية إلى الأعيان، هل يوجب فيها إجمالا أم لا؟ والمصنف رحمه الله قرر بأن ذلك ليس سبب للإجمال، وهو قول جمهور العلماء، وخالف في ذلك بعض العلماء وقالوا أنه مجمل، وبه قال الكرخي من الحنفية وأبو عبد الله البصري من المعتزلة، وقال به أيضا بعض الشافعية والحنابلة. ما هو سبب هذا الاختلاف، أو ما هو منشأه من جهة القول بالإجمال وعدمه؟ هو أنه لما أضيف الحكم إلى العين ويستحيل أن يتعلق ذلك الحكم بالعين، فوجب الإضمار، لتوقف صدق الكلام أو صحته العقلية والشرعية عليه. وإذا احتاج إلى إغمار وكان المضمر محتملا فإن تعيين جميع المحتملات يرجع إلى مسألة عموم المقتضى، والحنفية وغيرهم يمنعون عمومه لأن الإذمار على خلاف الأصل. وإذا كان الإذمار على خلاف الأصل وإذا كان الخلاف إذمار على خلاف الأصل تعين أن يكون المضمر معينا أي واحدا لا الجميع، وتعيين أحد المحتملات ترجيح بلا مرجح فكان مجملا فوجب القول بإجماله والتوقف في مدلوله. لذلك يقول أبو عبد الله شريف الثاني رحمه الله: والقائلون بأنه مجمل يرون أنه لما استحال تعلق التحريم بالأعيان وجب أن يضمر في الكلام ما يصح أن يتعلق به التحريم، وإذا تعلق الإضمار فإما أن يضمر الجميع وهو باطل لأن الإضمار على خلاف الأصل، فلا يضمر إلا بقدر ما تدعو إليه الضرورة، والضرورة لا تدعو إلا ما لا يتم الكلام إلا به ولا تدعو إلى الجميع، فلا يضمر الجميع وإنما يضمر البعض، والبعض المضمر إما معين وإما غير معين، والمعين باطل لأنه ترجيح من غير مرجح لاستواء جميع الأفعال. وإذا بطل أن يكون الفعل مضمرا، الفعل المضمر معينا وجب أن يكون غير معين، وحينئذ يكون اللفظ مجملا. ثم قال: والمحققون يرون أنه ليس بمجمل ويعينون المضمر بالعرف والسياق. لذلك قال المصنف: فيحمل على ما يدل عليه العرف في كل عين. يختلف العرف من عين إلى أخرى. قال أبو عبد الله: لأن العرف والسياق يدلان على أن المضمر هو المعنى المقصود، ففي الأم في قوله حرمت عليكم مهاتكم هو الاستمتاع، وفي الميتة هو الأكل. وهذه مسألة لها أصل أعم منها، وهو الكلام الذي يتوقف على الإضمار، هل هو مجمل أم ليس بمجمل، يتوقف صدقه أو صحته العقلية والشرعية على الإضمار، هل هو مجمل أو ليس بمجمل. وما قيل في ذلك الفرع يقال في أصله في التدليل والتعليل. ثم ذكر المصنف رحمه الله المسألة الرابعة تتعلق بزمن البيان ووقته، تتعلق بزمن البيان ووقته. فقال المسألة الرابعة: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ويجوز تأخيره عن وقت الخطاب. لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ويجوز تأخيره عن وقت الخطاب. أما عدم جواز تأخيره عن وقت الحاجة، أي الحاجة للفعل، كما لو قال مثلا في شعبان صوم رمضان ثم أتى رمضان ولم يبين لهم، فإن هذا لا يجوز للحاجة للعمل حينئذ. وهذا متفق على عدم وقوعه، وإنما الخلاف في جوازه العقلي، والسبب في ذلك هو مسألة التحسين والتقبيح العقليين وما يترتب على ذلك من التكليف بالمحال، فمن جوز التكليف بالمحال أجازه، ومن منع التكليف بالمحال منعه. أما من حيث الوقوع الشرعي فمتفق على عدم وقوعه. هذه المسألة الأولى، أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. المسألة الثانية، قال ويجوز تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. والذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى من الجواز هو قول جمهور الأصوليين، قد قال ابن برهان هو الذي عليه عامة علمائنا من الفقهاء والمتكلمين، واستدل بقوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، فعبر بثم المفيد للتراخي، فدل ذلك على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب. واستدل أيضا بالوقوع والواقع في الأدلة الشرعية، فإن كثيرا من الأدلة الشرعية وردت ولم يكن البيان مقترنا بها، وإنما كان متأخرا عنها، فالصلاة فرضت على نبيه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بذلك وتأخر بيانها حتى نزل جبريل وبينها للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته. وقال بعضهم لا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، ومذهب بعض المعتزلة ونسبه الرازي إلى أكثرهم، وبه قال الجبائي وعبد الجبار وغيرهم. قلنا وهذا بناء منهم على التحسين والتقبيح العقليين. لأنهم قالوا تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة فيما يتعلق بالعمل فيه إغواء للمكلف وحمل له على أن يفهم ما ليس مرادا، وذلك إيقاع للمكلف في الجهل والضلال، والشارع الحكيم منزه عن ذلك وهو عبث لا يليق به. فمرجع المسألة إلى التحسين والتقبيح العقليين. وبقولهم قال كثير من العلماء كأبي بكر الباقلاني والشيرازي وغيرهم. والصحيح مذهب الجمهور لما تقدم، فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ويجوز تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، كأن يأمره مثلا في ربيع الآخر بالصيام في رمضان ثم لا يبين لهم كيفية الصيام إلا في آخر شعبان مثلا قبل رمضان، فإنه يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب خاطبهم بذلك في ربيع الآخر، وبين لهم قبل وقت الحاجة. وعلى ذلك حمل قوله تعالى ثم أتموا العمرة والحج لله. حج والعمرة والعمرة والحج، ثم أتموا الحج والعمرة لله. فهذه الآية قيل نزلت في السنة السادسة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في السنة العاشرة. وبهذا نكون قد انتهينا من الباب، من هذا الباب، بعون الله وتوفيقه وحسن تأييده، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.